الحلو والدنيا الدنيا الدنيا هنا الفن اخليك يا حلو اصحي يا وردة اخليك يا حلو تنسى النهاردة احسولي غنوة والورد كله حيغير عليكي لما حقوله مين حيناجيكي مين حيناجيكي مين حيناجيكي انت هنا وانا هنا والفن والدنيا الدنيا الدنيا هنا الفن Thank you.